الحمد لله رب العالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيرة النبي قراءتها واجبة على المسلمين والمسلمات بصورة خاصة طالب العلم، ليفهم ويفقه المسلمين بها. أن سيرة النبي ما في كيفية حراسة الأرض أو في صدد أن الإنسان يتعلم فيه ينسج القماش. سيرة النبي تعلمنا كيف النبي عليه الصلاة والسلام بما آتاه الله من عقل وحكمة ونبوة كيف بنى الإسلام أمة ودولة وعالمية، وبعد 15 قرن لا يزال الإسلام فقد الدولة من عهد بعيد، لكن لا يزال ينتشر كعقيدة ودعوة. فلازم المسلم بسكن وما آتاكم الرسول فخذوه، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لما وصفكم اتباع السنة. السنة هي الطريقة، يعني تكون طريقة إسلامك في الحياة على سنة النبي، يعني على طريقة النبي. ما يحفظ الإنسان من السنة السنن السهلة اللي يحسن يعملها الأطفال، يحسن يعملها البدوي الجاهل، الشكليات مثلا لحية سنة على عين الرأس. لكن السنة في بناء الأمة، في بناء أخلاقها، بناء إيمانها، بناء قلوبها، بناء حكمتها، بناء وحدتها، تحاربها، أخلاقيتها، قوتها، دفاعها، صمود أمام العدو، تحريرها، أو ما سنة كمان. فالصيف مفقود لي، والجو كمان لبناء الصيف المواد لا بيزرع بالروسة، هذا بده ساحل وأرض دافية. النخل ما بيزرع، بده حرارة زايدة، حرارة الشام ما بتكفي، بخلص الصيف يكون السماء استوى، يجي البرد يتموا ما بيستوي يزارك مع الزراعة. فصاير الجو صعب في بلادنا لبناء الإسلام، لأن البنا ما موجود. ليش ما موجود؟ ليش التجار موجودين؟ لأن التجارة عم تعز صاحبها، ومؤمن بحقوقها. التاجر لما بجيب لك سيارة، بجيب لك سيارة، بجيب لك خشب، بجيب لك حديد، الصانع الحرفي، كلهم حبيكتروا. ليش؟ كان حقوقهم غير مجهولة. حق الشيخ حقه مجهول، يعني كرامته، حقه في الحياة، هذا لازم ما يكون نعطيه حق الحياة، نعطيه حق الحياة الكريمة. بالنسبة لقدسية ما يحمل، كمان مسكين ما عاد عرف يشتغل عمل قلبه. فهذا بينشر من هون، هذا بيحتاروا من هون، هذا بيأذي من هون، وهذا بيبخس حقه من هون. وبالنهاية يعني الخواريك إذا تاكلها الذئاب بتاكلها السباع والوحوش. هلا العالم الاسلامي كله مزق كله، اللي استقلوا 340 سنة ما في بلد إسلامي الآن يصنع طائرة. اليهود على قلتهم وتوزعهم في العالم متماسكين متحدين موحدين، العرب ما موحدين، العلماء ما وحدتهم، المسلمين الإسلام ما وحده. الإسلام مين اللي بيوحده؟ اللي في زمن النبي وحده الإسلام. شو هذا الإسلام اللي وحده؟ النبي، شخص النبي المعلم المربي المزكي، جامع النبي، النخلات جامع النبي ما كان ممدود، يصلي على التراب. لذلك إخواننا الشيعة يصلوا على التراب حفاظا على السنة. سنة ظريفة وهي فيها تواضع لله أكثر، ما شاف تراب يجيبوا شوية تراب يعني مثل أرز يسدوا عليه. لكن سنة نوحد المسلمين، نوحد جهوده، وأن هي ما سنة كمان. الشيء المسكين كذا كان شد دماغ مخير حيثه هي جمال كلفه شيء، لا بتكلفه وزن انه يحصل له انه شيء شاذ من دقنه في وزن كيلوين ثلاثة ولا في كمان اذا حطنا في كمان ما بتكلفه شيء. اما السنة في الحراء حتى يلجأ الوحي، حتى يلجأ الفتح الالهي، وحي الان ما في مثلا سنة فتح سنة الإيمان الحقيقي تزكى نفسه هي ما سنة، يتعلم الحكمة يعلم الحكمة يعلم القرآن هي ما سنة، هي السنة ابني إن شاء الله. فالشاهد تسيرة النبي على كل حال بتذكر وبشوف الإنسان بتشوق لعل الله عز وجل ولو كان ما هو شيء. طيب هل يأخذ له بكالوريوس وما بعد يؤخذ سيرة النبي يعلم على أولاده لجيرانه لعائلته لأسرته شوي شوي انغطر نهر النيل ولا منين طلع بالكتب الأولى من الجنة. هذا هي من التوراة جاية دخلت على المسلمين طالع من أثر إخوة الفراء، قال لهم باب الإكراد باب الأتراك يقولوا كمان الفراء والدجل من الجنة كل هذا وجدته في التوراة منقول من التوراة وحطوها نسلوها جابوا له سند نزقوها بالنبي. قديش دخل على الإسلام من أمور غريبة عنه، لذلك يجي العقل شلون من الجنة لك يقول عندك يشوف منابع الفرات ومنابع الدجلة منابع النيل. هذا ابني حيصير الآن حجة على الإسلام، ورأى هذه أحاديث ما صحيحة، لأنه إذا النبي إجا حديث قال عن حديث إنه هلأ العصر ولولا لقينا بالبخاري يعني بنصدق سمعنا وبصرنا وعقلنا لما نصدق الورق على الهش شيء اللي يناقض العقل. اذا قال النبي ان 2 و2 15 اذا نسب للنبي لازم نصدق، اذا كان ناقض للحقيقة بكل هذا مكذوب على النبي. فبعد غزوة بدر بلغ النبي انه في جماعة حول المدينة عم يتجمعوا بدهم يعملوا غارة على المدينة. ففي المدينة بدأ إسلام الدولة النبوية، الدولة العربية الإسلامية. فالدولة بدها تأمن من المجتمع، فكان سنة النبي في الدولة إذا في عدو للشعب بس هدول الدنيا يغيروا على المدينة، ينهبوا قروشهم، ينهبوا أغنامهم، ينهبوا أموالهم، فهي مين مكلف برد هالاعتداء؟ الدولة. فالنبي لما مثل الدولة فكان سمته وطريقته في الأمن العام ما يخلي الجريمة تقع، كان تصفيها قبل ما تقاومها، قبل ما هي تقاومه، وهاجمها قبل ما تهاجمه. هي السنة ماشية على السنة النبوية. اليهود، اليهود هم بيهاجمونا قبل ما نهاجمهم، وبيقاتلونا قبل ما نقاتلهم، وبيعدوا أعد لهم ما استطعتم من قوة. نحن يعني أنصار الحرم السلاح كله بيد الأجانب، والأجانب مع اليهود أكثر منهم معنا. فهي جيشه كان أكثر جيوشه بلغة الوقت كوماندوس أو حرب الصاعقة. ما في جنود الصاعقة، الصاعقة فجأة ما بشوف إلا أنت ماشي بالبرية، ماشي إلا نزلت الصاعقة. فالنبي كان عنده عسكر الصاعقة، والكوماندوس الحرب الخاطفة. اليهود كلهم ماشيين، كل هذا دارسين سيرة النبي ابنه. نحن ما بنقول سيرة النبي، هي لازم كل هذا يدرس ما بين الاسئله اللي انا بالكتاب. بالكتاب هذا بيت صغير، اذا منكم كنت تقروا بالكتاب بتملوا. انا عم نحكي لكم الخلاصه واعطيه من عندي وكذا والى اخره لحتى. فقال كان في قبيله اسمها قبيله بني سليم، بلغوا انه عم يتجمعوا حتى يعملوا هجوم على مدينه الحطين هذول. وعاد مين الدافع؟ قد يكون الدافع يهود، او الدافع يعني بداوتهم وجاهليتهم، يعني قبائل عشائيل هي بعضهم البعض. فوكل على الصلاة ابن أمي مكتوم، هو كان ضريع. وكل واحد أعمى، الفتحين يأخذون معه لوين؟ للجهاد. هل ما بيصحوا للجهاد يأكلهم بإيش؟ بالصلاة. أما توكل واحد مفتح، وفي واحد ضريع مفتح، خذه من الميدان الثاني. قال وعمل للجيش وراء بسموه الوراء. مين حمله؟ حمله سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. لما وصل لعندهم العرب عاده دائما خيام محل المياه، يزرعون مي او بركه مي عشان يزرعوا. وصل للمياه تبعهم، يقال لها الكدر، وبلغهم هربوا. قال فأقام في كدر ثلاث ليال، ثم رجع إلى المدينة ولم يقع حربا، واستولى على نعمهم، الأنعام تبعهم، الدواب، الطرش، جمالهم، بقرهم، نازتهم. ما هي هم بدهم يعني المسلمين؟ اشتغل بدك تعطيه الدرس حتى ما يعيدوا لكم في الحياة قصاص. قال ورجع الى المدينة وقسمها على المجاهدين قبل ان يصل المدينة بثلاثة اميال من الصاع، يعني قبل شيء اربع خمس كيلو مترات قسمهم، وكانوا خمسمائة بعير. أي خمس مئة بعير، أي أول مولد مالي بعد بدر. بدر أخذ الفداء، الجيش ما كان فيه معه شيء غير عدة المقاتل أو واحدة. مين كان في مدينة؟ اليهود. لما أجى المدينة النبي عاهدهم أنه أنا بعاملكم كمواطنين شرفاء، كونوا مخلصين للدولة العربية الإسلامية، ولكم ما لنا وعليكم ما علينا، ما تتواطئوا تتوجوا مع أعدائنا أو تتعدوا على حدا من المسلمين أو تخالفوا قانون الدولة. هذا الآن في كل دولة، ما هي؟ فإذا واحد بده يثور على الدولة يعمل ضد قانون الدولة، الدولة بتعاقبه بحسب قوانينها المنصوص عليها. قال وكانوا أشجع اليهود، كانوا شجعان، وكانوا صاغة سجاو. فلما انتصر النبي في بدر غاضهم ذلك. العدو، علامة العدو إذا إن تصبكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فأصابت المسلمين النعمة منين؟ أصابتهم النقمة والمحنة والغمة، فأظهروا الحسد والبغي ونبذوا العهد. كل شيء بالنبي معاهدهم عليه إيه نبذوا، صاروا يعملوا ضده. وكانوا أول من غدر من اليهود، وكان أول غدرهم ونقضهم بالعهد أن امرأة من المسلمات كانت في البادية يعني في البرية قدمت ببعض غنم إلها أو بعض أشياء اللي بيبيعوها الفلاحين، فنزلت على السوق فباعتهم وإجت مع صايغ يهودي، هذا الشيء صيغة حسب عادة النساء، وكانوا يضعون النقاب على وجوههم يغطوا وشهم نساء العرب في الجاهلية. قال فراوضها اليهودي عن كشف وجهها فأبت، خلاه هي قاعدة، اجا من ورا ظهرها اجا لفوقها لقيتها ورفع شوي شوي ما حاسة وشنقلوا عند كتفها. وكانوا زمان ما يلبسوا كلسونات الباشات، اجت لحتى لما فزت شو صار بتبوي تعرفها، شاف اليهود ما أنكرهم. فلما قامت انكشفت سوءتها وعورتها، فضحكوا منها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله. وشدت اليهود على المسلم فقتلوه. واستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود اشتغلوا، واليهود فزعوا لقتيلهم، المسلمين فزعوا لقتيلهم. فبلغ الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام فقال ما على هذا أقررناهم، احنا خليناهم في بلدهم كمواطنين ويعاملون معاملة المواطن الشريف، لكن هذا ما عمل مواطن، هذا عمل عدو معادي للدولة ولقوانين الدولة وللمواطنين وللأمة العربية. وكانوا خلفاء عبادة بن الصامت من الصحابة وحلفاء لابن ابي سلول رئيس المنافقين. فلما اظهروا غدرهم ونكسا للعهد وعدوانهم وبغيهم والنبي قال ما على هذا اقررناهم، لان هذول معصفين للعهد، فتبرأ من حلفهم مين؟ عبادة ابن الصامت. ولم يتبرأ ابن ابي سلول، كل ولف على ولفه، يعني هذا ابن ابي سلول يعتبر في لغة الوقت طابور خامس، ما هيك؟ كان هذا اللي إذا كان واحد قلبه مع إسرائيل الآن في البلد شو بيكون؟ معادي هذا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني هو القصة مع اليهود، لكن بعدين ظهر كمان كان في زعيم في المدينة اسمه أبو عامر الراهب، كان راهب كمان، كان يجمع كل المنافقين طابور الخامس لحتى يحاربوا الدولة العربية التي أقامها الإسلام. فالله جمع اثنين بآية واحدة. أما إذا كان يهودي أو نصراني مواطن وشريف محافظ على حقوق الوطن والمواطنية، هذا ما بيدخل ضمن هذه الآية. الله قال هون: لا تتخذوا، نهي عن موالاتهم. في آية ثانية: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. في آية ثانية الله قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذا يهودي مواطن أو نصراني مواطن، الله ما بينهاك عن موالاته، مناصرته، مواطنيته، معاملته كما تعامل نفسك، وما بينهاك، بل ما بس بدك تبره، تساعده وتناصره وتعينه وتعامله كما تعامل نفسك، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. كما تعقل القسط المعاملة، القسط العدل. قال: كنت أدلوا معهم، ما تظلموهم، ما تنتصوا حقوقهم، فوق القسط والعدل كمان أن تبروهم تحسنوا إليهم، تكرموهم، تساعدوهم، تعاونوهم. إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن موالاة مين؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، يعني عاونوا أعداءكم عليكم، أن تولوهم. هذولا اللي الله بينهاكم عن موالاتهم ومحبتهم ومواطنيتهم. أما المواطن الشريف يأمركم الله بأن تعاملوهم بالحق وبالعدل، وفوق العدل والحق أن تعاملوهم بالبر والإحسان. مرة أحد كبار المسيحيين سألني، كنت هيك عم بحكي له حول التعاون بالمواطنين المسلمين والمسيحيين، وذكر لي آيات، ذكر لي هالآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء. قال لي: يا أخي هي لا، قال لي اذكر لي الآيات اللي بتسبنا وبتلعنونا. عم تذكر لي بس الآيات اللي ايش؟ ذكرت له هالآية. قال لي ايش؟ فسر لي اياها لشوف. ففسرت له، هاتت معه تسمعه. قلت له: هاي في حق الخونة اللي خانوا أوطانهم وخانوا دولتهم الفتية الشابة اللي بدها توحد العرب وتعمل لهم الدولة العالمية والمكانة العالمية. أما اليهود الشرفاء والنصارى الشرفاء، ذكرت له الآية أظن في سورة الممتحنة، ما هيك؟ لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. لما سمع قال لي: والله شيخي أنا ما معرف أنا هيك. فشوفوا أبني الإسلام، ارفعوا راسكم في الدين، ارفعوا راسكم ابني. بس مع الأسف في ناس عم ينتسبوا للدين وهم جهلاء في أحكامه، جهلاء في حكمته، جهلاء في تطبيقه، عم مسلو تمثيل سيء، عم يسيئوا للإسلام ولأوطانهم ولدينهم. الإسلام يرفع به الرأس في كل مكان. شوف إخواننا المسلمين في الجنوب، ما رفعوا راسنا، والله رفعوا راسنا، هذا دي بركة الإسلام، هذا جزء واحد من الإسلام. فلو استكملنا كل الأجزاء والله بنرفع راسنا على كل العالم. الله يهيئ بهذه الأمة يفقهها في دينها ويعيد إليها فهمها وأخلاقها الإسلامية وآدابها القرآنية، حتى نعود إلى عزتنا ومجدنا وكرامتنا ووحدتنا. فلما حصل الذي حصل، النبي استدعى اليهود جمعهم وقال لهم: أيها اليهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة. كمان ما عامل النبي بالشدة، بالنصح وبالعطف وبالحنان، رغم بدءهم بالإساءة وخروجهم على قانون الوطن والمواطنية وقانون الدولة. قال له: وأسلموا كمان حتى تكون الأمة موحدة من كل النواحي، عقيدة وفكرا وسلوكا وإلى آخره. وشو الإسلام؟ الإسلام علما وحكمة وتزكية النفس، هذا الإسلام. الإسلام القرآن جمع التوراة والإنجيل، الإنجيل شريعة موسى وسيرته، والتوراة شريعة موسى وسيرته، والإنجيل شريعة عيسى وسيرته. فالقرآن أتى بالتوراة والإنجيل منقحتين من الزوائد ومن التحريف الذي في هذا العصر أثبت الأوروبيون والأمريكان الزيادة والتحريف. فإجا القرآن جمع التوراة والإنجيل والإسلام، جمعهم في كتاب واحد وسماه القرآن. فالقرآن توراة وإنجيل التي نزلتا على عيسى. وإذا أشياء نسخت، نسخت لأنه ما عاد تناسب الزمن، فهذه لمصلحة الإنسان. قال: وأسلموا فلقد عرفتم أني مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. لأن الآن اطلعنا على إنجيل برنابا في 35 موضع يقول محمد رسول الله وإنجيل، وكانت الأناجيل 100. ففي سنة 325 في المجمع المسكوني يعني اجتمعوا قريب 2000 راهب وأسقف، وانتخبوا 4 أناجيل وأحرقوا الباقي بعد ميلاد سيدنا عيسى بكم سنة؟ ب325 سنة. فونيقية هي في تركيا بيسموا مجمع، وكان الأناجيل كثير فيها منها وتوحيد الله وأن عيسى رسول الله، هذا كل سابق علميا من كتب المسلمين من كتب الأوروبيين. فتدخل قسطنطين حتى فرض، وكان الأكثرية ضد الأناجيل الأربعة، ففرض رأيه في الأناجيل الأربعة والاستغناء عن الأناجيل. الآن ظهر بعض الأناجيل، صار مكتشف إلى الآن حول 20 إنجيل بسموه الكنيسة بتسموه أناجيل غير قانونية، كلها معظمها يلتقي مع القرآن ومع العقيدة الإسلامية. معنى ذلك هي وحدة الأديان، وحدانية الله، الإيمان برسول الله باليوم الآخر إلى آخره. قال: فقد تعلمون أني مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. قالوا خلاص، ظهروا بمظهر المحارب. قال: يا محمد، إنك ترى أن قومك، أنت انتصرت على قومك في بدر، خمنا أن نحن مثل قريش، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، جازمت قريش هذا ما بعرف يحاربوا، فأصبت منهم فرصة، إن والله لو حاربناك لتعلمن أن نحن الناس، ولتعلمن أنك لم تقاتل مثلنا. يعني عم تحب النبي لو يدعونه إلى المحاربة. وإن أكثر أموالا وأشد بأسا. فأنزل الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هتتحدوا بكم القتال، إذا بصير قتال إذا هم طلبوا المحاربة وهم بدأوا بنقض العهد وأظهروا العداء للدولة العربية الإسلامية. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. من الفئتين؟ في بدر المسلمين والكفار. قال: ما صلكم ما اعتبرتوا فئة تقاتل في سبيل الله لأخرى كافرة، إلى آخر الآوات. وبهالكلام التحدي أقول صاروا في حكم من نقض العهد ورفض المعاهدة. فأنزل الله كمان في نقض العهد: وإما تخافن من قوم خيانة لنقض العهد فانبر عليهم على سواء. كمان أنت أعلم أنه أنا بقبل، إذا أنت عم تقول أنه بكم تحاربوا أنا بقبل المحاربة وبقبل إيش التحدي. انبز إليهم ويلوا عهدهم وأمام العالم أمام الناس حتى ما تكون من الغدر أو بغي أو عدوان. إن الله لا يحب الخائنين. ثم إن القوم هذول الوفد المفاوض، فالمفاوض الوفد تحدى ودعا إلى الحرب، ولما رجعوا تحصنوا في حصونهم في قلاعهم، فسار النبي إليهم وحاصرهم 15 ليلة، وكان خروجه في نصف شوال. بدر كانت إمتى؟ 17 رمضان. غزوة بني سليم بعد بدر بقضي 7 أيام. هاي إيش بشوال؟ خلاص العمل الدولة قام وكله عمل إيش متتابع. هذه سيرة النبي لازم تكتب والدولة لازم تعملها. وزارة الدفاع تكتب سيرة النبي، الله يجير خير مصطفى طلاص طبع سيرة سيدنا خالد ابن الوليد من أحسن ما طبع. هي تأليف واحد باكستاني، جنرال باكستاني، إن شاء الله بدي أحكي له يضع أحسن الكتاب تكتب سيرة النبي، إن سيرة النبي بلغة الوقت بما يليق بمقام النبي لسه ما كتب له سيرة الكافية اللائقة التي تتناسب مع عصرنا الحاضر. فقال: وكان خروجه في نصف شوال واستمر إلى هلال ذي القعدة الحرام. قال: وحمل اللواء بغزوة بني سليم. مين حمل اللواء؟ سيدنا علي. اليهود بني قينقاع وحمل اللواء سيدنا الحمزة. واستعمل على المدينة أبا لبابة الأنصاري. بغزوة بني سليم استعمل على المدينة مين؟ ابن أم مكتوم. قال: وقذف الله في قلوبه الرعب. يعني كان عم يتكلم بكلام عاطفي. الأم العربية خلص ولدت بالإسلام، وجدت شخصيتها بالإسلام. الإسلام شو الإسلام؟ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، صاروا في علم وصار في أخلاق وتزكية نفس وصاروا حكماء. ما يعني الأشياء بالعواطف إلا بالعقل والحكمة والتدبير. أي الحكمة؟ هذا الإسلام. وين الشيخ اللي بده يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم؟ هو ما بيعرف الحكمة، هو ما تذكر نفسه وما فقه الكتاب الفقه الحقيقي. لذلك مجتمعنا ابني الشيخ الحقيقي قليل، الشيخ الحقيقي حكيم، الشيخ الحقيقي لا يفشل. إلا إذا أجت ظروف ظروف اللي على النبي في مكة ما أمكن بقاء النبي، فاضطر من الحكمة وبأمر الله أن يهاجر إلى مكان يتناسب ذلك المكان مع بناء الأمة العربية دولة وعقيدة ورسالة عالمية ولتقود العالم. فقال وكانوا 400 حاسر و300 بارع. قال لي إذا كان الدروع قديش؟ 300. هل بلا دروع حاسرين 400. وطلبوا من النبي أن يخلئ سبيلهم وأن يجلوا عن المدينة ويتركوا الأموال والسلاح ويخرجون لنسائهم وأولادهم. أم الحماقة؟ أي الحماقة؟ هي عدم الحكمة. النبي ما حارب أعداؤه إلا لما صار الحرب يعطي النصر. هلا نحن قبل مع الجنود ما شك ان نحارب ولو تحدينا، نحارب لما نضمن النصر في المعركة. اما اذا كان النصر ما مضمون نأخر لحتى نهيئ انفسنا التهيؤ الكافي اللي يضمن احسن النتائج. اما مثلا مثل حرب العصابات في جنوب لبنان، لا تنظر اخواننا المسلمين في جنوب لبنان. اما باسم الاسلام نقتل من يقول لا اله الا الله شرعا حرام، اسلاما حرام، وعقلا حرام، وحكمة حرام، وطنية حرام. مين بجوز ابني؟ واحد يقول لا اله الا الله لو كان كاذبا ما بيستقبله. فقديش نحن جهلاء وباسم العلم وباسم الاسلام، وقد كمان نكون عاملين مشايخ وعاملين لفات وعمائل وهي القران وهي الاسلام وهي فعل النبي وهي الاحكام الشرعيه، لكن العوام الناس ما بتعرف ياخذون بالعواطف المضلله حتى يلقوا الفتنه ويشغلونا عني عن اعضائنا اللي على الحدود يتربصون بنا الدوائر ليفعلوا بنا ما فعلوا باخواننا في فلسطين. قال فاستولى النبي على اموالهم وعلى ممتلكاتهم وخمس الغنيمه. فاموال الغنيمة تقسم 5 أقسام، 4 أقسام للعسكر والخمس واعلموا أننا غنمتم من شيء فأن لله خمسة. الله ما لعاوه اشتغل من صنف. قالوا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. النبي هذول يصرفهم، النبي إلى منهم 5 الخمس، هذول إلي شخصه يتصرف فيه كيفما شاء. ونزلوا على امر النبي، سلموا بدون قيد ولا شرط، فامر بهم ان يكتفوا واراد قتلهم، فكلمه فيهم وتشفع فيهم مين؟ رئيس المنافقين مين؟ عبد الله بن ابي بن ابي سليم، والح عليه وقال يا محمد هؤلاء مواليا وانصاري فاحسن اليهم. فاعرض النبي عنه، فادخل ابن ابي سلول يده في جيب درع رسول الله من خلفه، دخل ايده بقلب الاب تبع الانيس من وراء وشد النبي. فقال له النبي ويحك ارسلني. وغضب النبي حتى رؤي لوجهه سمرة لشدة غضبه، وقال ويحك ارسلني. قال والله لا ارسلك حتى تحسن في موالية هذول جماعتي، فانهم اعزتي وانا امرؤ اخشى الدوائر، تحصدهم في غداة واحدة الإسلام حصل اليهود، العرب بالإسلام. الشيخ رشيد مبارك رجاني عبارة عن كتاب لأحد عظماء اليهود، يقول أخفى ما يخشاه اليهود أن تجتمع العروبة والإسلام، أن تجتمع العروبة والإسلام. فواجب اليهود أن يفتتوا ويفرقوا ويفصلوا بين العروبة والإسلام. فكل فصل بين العروبة والإسلام هذا عمل صهيوني أو عمل استعماري، لأن العرب يعني كانوا أموات، فالروح التي أعادتهم للحياة، ما حياة الجسد الكلب إلى حياة، حياة الجسد الكلى فيها الحياة والجرادين فيها الحياة، أعادهم الحياة الحرة الكريمة، حياة العزة، حياة قيادة العالم. فكثير من المنسوبين للدين كانوا يكرهوا كلمة عروبة، هذا غلط. الله قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، الله قال وكذلك أنزلناه حكما عربيا، الله قال. لك ليش هذا الجهل يعني وباسم العلم وباسم الإسلام؟ فقديش يعني يعني الدولة عم تنظلم والشعب عم ينظلم والإسلام عم ينظلم. النبي أنكر عروبته، قال أنا أفصح من نطق بالضاد غير أني من قريش، قال إن الله اصطفاني، إن الله اصطفى العرب من بين الأمم واصطفى قريشا من العرب واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار. فالله بيقول الله اصطفى العرب، اصطفى قريش، نبقى الأئمة من قريش، فليش حتى ننكر قوميتنا يا أبي؟ وما نتعالى بها التعالي ما بصير التفاضل. الله قال التفاضل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لو المرأة تقية أفضل من الرجل الفاسق، الرجل ما أفضل من المرأة، التفاضل بالتقوى. أما التفاضل الميراث باعتبار الرجل مكلف بالإنفاق على العائلة، الله أعطاه حصة ميراث مرتين، والمرأة ميراثها لجيبتها الطريقة لتمها وليارتها لعبها. فالله ما فضل الرجال على النساء. فالنبي قال ناقصات عقيل ودين ما هي؟ طيب لما مجنون مر بمجلس النبي وقال مجنون، قال لا تقول مجنون قولوا مريض، المجنون من يعصي الله. طيب الرجال اللي عم يعصوا الله بنص عقل منها بالعقل بنور بالعقل. فالمدار في الاسلام ما على الذكور والانوثه، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. إذا كان مسائل الله حكم على الرجال بلا على البنوك، ما هو خلي النسوان بأي مستوى. المجنون الذي مسائل بلا على البنوك، إذا المرأة مسائل ذاك بلا على البنوك. وإذا كانت على تقوى من الله ورضوان، اللي قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا القليل، يعني فهل تمشي بالكمال بتصير كامله؟ هل تمشي بالتقوى وبالحكمه وبتزكيه النفس؟ ما بالصلاه وحدها، ما بالعباده وحدها، عباده وتزكيه النفس والعلم. انتم ابن طلاب العلم هيك بدكم تبني نفسكم لحتى تحصل تبني غيركم على العلم والحكمة، الحكمة العقل الكامل الذي يصيب ولا يخطئ، يضع الأشياء في مواضعها، يتصرف بما ينجح ولا يفشل، هذا هي الحكمة. والأنبياء الله وصفهم وكلا آتينا حكما وعلما. انتبهوا إني ليش الله قدم الحكمة على العلم؟ لأن إذا علم بلا عقل، علم بلا تزكية نفس، وما اخترتوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. قود علمك عقلك الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم، بنتعلم الحكمة من القرآن، تعلم الحكمة من حياة النبي، من أعمال النبي، تدرس سيرة النبي. مشايخنا الله يرحمهم ويغفر لهم يجاهدون في رأي السيرة والتفسير والحديث، كل الفقه فقه فقه. فقال تحصدهم في غداة واحدة، والله إني امرؤ أخشى الدوائر. فقال النبي خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم، ولم يقتلهم، وقال خذهم يا بارك الله لك فيهم. وإلى ذلك أشار القرآن بقوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، عبر الوقت لتخليصهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هذول أنصار بركة أنصار عليه شيء، ما في مين يناصرني غير هذول، شن تذبحون ساعة واحدة. ثم أمر النبي بإجلائهم من المدينة. شوف يا الدولة الإسلامية شلون حاربت الصهيونية، شو قلني هلا هم عالجونا من ديارنا؟ لما كنا عرب بإسلام أجليناهم من جزيرة العرب. لما صار العرب لوحد والإسلام لوحد، أجلونا من ديارنا وأموالنا ومساجدنا. فلابد ابني ما تلتقي العربة والإسلام، تلتقي العالم الشيخ مع الحاكم، يثمن كل منهما الآخر ويخلص كل منهما للآخر. أنا ابني وحده صار لي 40 سنة، عقلية المشايخ الله عز وجل يحفظهم ويرحمهم، لكن بدي جهد، بدي أكثر من شخص، بدي يكون الكل يفهم الفهم، الحاكم بخير والضابط بخير والجيش بخير والوزير بخير، بس الله هيك يهيئ الوسائل والأسباب حتى نصير وحدة حقيقية على كل المستويات. إذا كان الشيخ بيحكي على الشيخ يا أبي، الشيخ بيخرب عمل الشيخ، هذا الشيخ يا أبي. أنا من المشايخ اللي التقيت معهم أهل الطريق، العلماء من أهل الطريق، لأنه الطريق تزكية مزكين. اللي ما دخل الطريق بتغلب عليه أنانيته ونفسيته، لأنه ما له معصوم، يظهر له أشياء الله يغفر له من الأخطاء، وأنا كمان بخطئ، أنا كمان ما لي معصوم يا أبي. فالشيخ إذا كان شيخ حقيقي هو هواء للرئتين وأكسجين، وهو غذاء للحياة، بده يكون عاد العدد المطلوب بالكيفية المطلوبة. والله إذا راح إلى أوروبا، إلى أمريكا، إلى الصين، ما راح، كل اللي عايشين بالعتمة لو كانوا أرمن، لو كانوا طليان، لو كانوا ألمان، واحد جاب لهم لوكس بالليل ماشيين بالعتمة وعاملين بها الجوار وينزلوا بها الطين، يعني بيزعلوا إذا واحد جاب لهم لوكس. وإذا جاب لهم لوكس مكسور الجوار تبعه والأنيس ومفقود سفله، ليه جاي حتى ضوي قدامكم بياخذوا وزوجوا براسه. فالشيخ ما عم يؤدي الشيء اللي وما الحق عليه، ما صل المدرسة اللي تخرج التخرج الصحيح. فكان بالأول التصور، تصور وحده ما بكفي، والفقه وحده ما بكفي، نرجع إلى علوم القرآن. فقال ووكل بإجلائهم حليفهم عبادة ابن الصامت، وأمهالهم 3 أيام، فسألوا عبادة أن يمهلهم فوق 3، فقال ولا ساعة واحدة وتولى إخراجهم فذهبوا إلى أذرعات بالشام ولم يمضي عليهم الحول حتى هلكوا جميعا وماتوا بدعوة النبي في قوله لابن أبي لا بارك الله لك فيهم. هي عروه مع الإسلام، اليهود أجلوه، العرب لما العرب أجلوهم وأجلوهم بعدوان وبغي بلا قانون، لما بقانون وببغيهم وعدوانهم القرآن ما بظلم المواطن. وفي رواية أراد ابن أبي أن يدخل على النبي ليشفع فيهم فمنعه الصحابة، فأراد أن يدخل بقوة فدفعه بعض الصحابة فصدم وجهه في الحائط فسجه فانصرف مغضبا فقال اليهود لا نمكث في بلد يفعل فيها بأبي الحباب هذا ولا ننتصر له، وتأهلوا لجلال فراسة فخرجوا. فاستولى المسلمون على منازلهم وأموالهم، هاي الغنيمة الثانية، الأولانية تبع بني سليم وهي الثانية أموال اليهود الأغنياء تبعهم الصغاطية. فوجد النبي في منازلهم سلاحا كثيرا وأموالا كثيرة، واصطفى النبي، كان النبي له الحق في الغنائم شيء يسمى الصفي. شو صفي؟ يعني أن يستصفي من الغنائم ما يريد، شاف فرس حلو جميلة تحله ياخذها قبل أن تقسم الغنائم، شاف جارية حلوة ياخذها عيد عيد لا ما عيد من الغنائم كثير، أخذ بعض الجواري عليه الصلاة والسلام، وكان فيها مصلحة للدولة وللأمة وحق الشخصي، يعني عيب النبي إذا أكل بقلاوة إلا لكم جدة رخامة. حكى لي أحد الشيوخ الشيخ بشار جامع الركنية واحد حاكيه قال له كان الشيخ محمد جزوة ده كان شيخي الله يرحمه، قال له إيه كان شيخ كان عظيم. شو العظمة؟ قال له كان الفيران يركضوا ببيته ركضوا ما يفوزوا أكل قد ما كان زاهد، عم يفتكروا أنه موت الشيخ بجوع فيرانه. هذا المسلمين، المسلمين هذول المسلمين الحقيقيين بمشوا الشيخ على ريف عيونهم، المشايخ الحقيقيين الأكل الطيب قبل ما يأكلها بقدمها للشيخ، اللبسة الطيبة قبل ما يلبسها بيلبس شيخه، هذا مظهر فيها. هاي لكم تعلموها، هي صعب تعلموها، أنا بس معلمكم إياها لأني ما لي سائل عن حدا وأنا في غنى عن كل الناس وما بحكي لي نفسي، أنا بحكي لكل هذا العلم، وخالد العلم حتى أعلمكم كمان الحكمة في الموضوع، ما بس عندي حكاية حاله. فيوكل وفيه يغلى في جمعتين ثلاثة بالدرس يقول لهم عادر فيه لك شيخكم فلان هذا اللي أخذ مأزوني لك، شو عم تعطوه من حقه؟ لك عم تعطوه مثل ما تعطوا الخباز والنجار والباطنجي والجليلاتي والحداد. وهذاك يروح يعمل كمان إمام عنده الخطيب الوكالة، يعني هي شوي شوي والناس إذا قنعها بتقنعني، كما أنه والله الشيخ إذا صدق مع الله في التقوى وفي الذكر وفي العبادة وفي الأخلاق بعدين يعلم الناس والله ما بيخاف، والله الله بيحرك القلوب لحتى يشوفوا أعز عليهم من آبائهم وأمهاتهم، ما بيحتاج. لكن الشيخ هو اللي طبيب يقعد ببيته ما بيطبب الناس وبعدينها تعطيني إجازة غيابة، خباز بيقعد ببيته يعطوني حق الخبزات ما أعطى ولا واحد ولا شأكيك خبزة، هذا إذا عطوه بياكل حرام ما الحرام. فالصفي شو الصفي؟ ما يصطفيه ويختاره وينتقيه النبي من الغنائم. قال فانتقى فاصطفى ثلاثة قسيه، ثلاث أقواس رؤوس وذرعين وثلاثة رماح وثلاثة أسياف، ووزع بعضها على الصحابة. أيوه أي مع بدر عمليتين، عملية ثالثة كمان مع اليهود. قال كان في اليهود زعيم من زعمائهم وشاعر كبير من شعرائهم، كان يحرض الناس على قتال النبي ومكافحة الإسلام. الإسلام كدعوة كعقيدة كمبدأ كرسالة، ويحارب الإسلام كدولة. فما بده تقوم للأمة العربية دولتهم ووحدتهم وعزتهم وكرامتهم، ولا اليرموك ولا القادسية ولا فتح المشارق والمغارب ولا التاريخ الذهبي. فكان يكنى بأبي عفك. شو أبوه؟ بده الإسلام يعفكه. قال فكان يحرض الناس بشعره على قتال النبي ويهدي النبي الهجاء المر بشعره. والشعر كان بهذاك الوقت هو وزارة الإعلام اللي كان يهيجوا الناس على القتال والحروب بواسطة الشعر والشعراء. النبي اتركوا لله. قال من لي بهذا الخبيث؟ فقال سالم بن عمير انا يا رسول الله، انا ادبر لك، علي نذر ان اقتل ابا عتك او اموت دونه. بسم الله ما برجع يا مستشهد يا رب بذبح الكلب. شوف هاي العروبة مع الاسلام، هتنتصر في معركة مع الصهيونيين لما ما تنتصر. وشوف عمل النبي. هلا بيجي معكم خطف رؤوس رؤساء كلهم، في حلاهم يبعث لهم كولندوس مثل ما هتلر بزمانه لما الخلفاء اسروا موسوليني وحطوا القلعه براس جبل. هتلر بعث له طياره هليكوبتر، كان يسال هليكوبتر ما عم يلغي الالمان، نزلت على القلعه وخفت. مين؟ موسوليني من وسط القلعه. فالنبي كان يقتحم قلاعهم بواسطه الكومندوس الاسلامي ويقتلوا زعماء اليهود على فروشهم مع نسائهم. طلب من النبي مهلة حتى يجد الفرصة. مين؟ سالم بن عمير. فذهب إليه في ليلة صائفة وقد وجد أبا عتك نائما بفناء منزله، فأقبل إليه فوضع سيفه في كبده، ثم اعتمد عليه كبسه كبس السيف حتى خش، أي دخل في الفراش، فصاح عدو الله أبو عفك. ففاء الناس من اليهود لإغاثته فدخلوا منزله فوجدوه قد مات. ورجع سالم بن عمير الى النبي فبشره بذلك فدعا له بخير. اي مكافحة يعني في الاسلام. الاسلام دين ودولة، في الدولة الاسلامية خاصة في البناء، بناء الاستقلال، بناء الدولة. شلون عمل باليهود؟ هن وين قاعدين معهم؟ الاخوان الفلسطينيين لو دارسين سيرة النبي من اول ما اليهود ايمانا وحكمة وعلما. الا الفرنسيين ما كانوا في الجزائر؟ كان لقتل الشهيد. لو في فقه اسلامي بيستقلوا باقل من مليون شهيد. شو امي بيستقلوا؟ غاندي عمل المقاطعة اقتصادية مع الإنجليز من غير حرب. أمر الشعب أنه يقاطع البضائع الإنجليزية، وصار هو بدأ الأواعي إلا نرزوه نسواك وتغزل ولو الأقمشة الخشنة، وهو صار يحمل المغزل وزعيم زعيم الهند ويغزل، وهو قاعد مع السفراء ومع الوزراء ومع رجال المسؤولين ايش لحتى يكون قدوة، يعلمهم بعمله ما بقوله. فالشيخ بده يعلم الناس في الاسلام باعماله واقواله. الان الشيخ بده يكون مع كل المجتمع، كل من يقول ينتمي للاسلام من المذاهب السنة وغير السنة، هذا مذاهبه كلها ان نعتبر المسلمين كلهم أمة واحدة، العرب أمة واحدة. النبي لما دخل المدينة مهاجرا اتحالف مع اليهود على اساس اننا أمة واحدة، لكن لما غدروا مكروا شوف ان هذا الاسلام والقرآن رغم ما فعله اليهود ما حكم على كل اليهود، الخوالي منهم عملهم الآن، اليهودي إذا خان النصراني إذا خان الدولة، المسلم إذا خان الدولة، العربي إذا خان الدولة، الأرمني إذا خان الدولة، الكردي إذا خان الدولة، الدولة تنفذ فيه قوانينها. فما لأن اليهود لأن الدين اليهودية الإسلام عاملهم هالمعاملة، عاملهم لبغيهم وغدرهم وخيانتهم وتواطؤهم مع الاستعمار. فهذا اللفظ ابني والتعبير الشيخ مسكين الشيخ ما في نيمة عنه، بعطوها الكتب هي بعطوها الشهر يخمس حاله انه ايش صار ليسانس، تقول هاي ليسانس شو اللي انا بدعه الخلاصة وغدة تانية مع قريش. قال بعد ما نتب قريش لعظمائها في معركة بدر حلف أبو سفيان أن لا يمس النساء والطيب حتى يأخذ ثأره من محمد. شوف العروض ابنها، شوف العروض كان فيهم لقوة ما يتحملوا العار. إذا الإسلام فزادهم ما نقصهم، هي شجاعة أو حمية تجاه العدو. الله قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قبل الإسلام كانوا أعزة على بعضهم البعض، يقاتلوا بعضهم البعض، بأسهم بينهم شديد. بالإسلام لا، قال بأسك على العدو المستعمر وال الطابور الخامس المعاون للمستعمر. هي لغة الوقت، يعني بده يحكي واحد ابني احكي بلغة الوقت، لغة الكتاب المعنى واحد، بس انت احسن التعبير. كل اللي يسمعك بحب الاسلام، لو ما بيصلي لو ما بيصوم لو بعيد عن الدين، اذا كان الاسلام هو هذا هو هذا، ما في اسلامين، الاسلام واحد ابني. فهي العروبة، فإذا أجى معها إسلام في ماله. قال فخرج في 200 راكب من قريش ليبر يمينه. هلأ العروبة كل العرب بدلاغوا صاروا من اليهود، فإذا أجى الإسلام مع العروبة لحكمته وتزكية النفوس وعلوم القرآن، الحكمة قد انحارب، قد ما انحارب، قد نسب المعركة سياسيا، قد اقتصاديا، قد حربيا، هي تعود لقائد الأمة، تعود لرئيس الدولة، هو بكل المشايخ حول منه بإخلاص وبعلم وبشكل الله يجمع الأمة يا أبني. وهي اللي بتخاف منها اليهود، أن تجتمع العروبة والإسلام، تجتمع الدولة والدين. المشايخ جمعوا الدولة والدين، لما باعدوا بين الدولة والدين تباعدوا يا أبي. ما بحكي الحقيقة، فالنبي حارب بأهل بدر، أهل بدر كلهم كانوا سكيرين وكانوا مقامرين، كان الخبر مباح سكيرين والله على إلا أبحتم لكم. فحتى معركة أحد كمان كان الخمر والميسر مباح، شهداء أحد كلهم معظمهم سيدا الحمد كان أكبر ستجيب والنبي عطى لقب أسد الله وأسد رسوله. ما هي أنت حتى عارف سياسة النبي سياسة الله؟ هي ما سياسة الله؟ شو سياسة التدرج؟ التدرج ما تعطي الأرض للدار إذا ما كانت مهيئة للقبول، خلفها نظفها، شيل حجارها، شيل أوساخها، شيل أعشابها. قال فقصد أبو سفيان أحد رؤساء اليهود، شوف أمي العدو بالتعاون مع العدو، بالتعاون مثل سعد حداد وهذا الثاني شو اسمه؟ لحد، هو لحد. هذول مع انهم مواطنين وعرب اتوافقوا مع مين؟ فالدولة والعرب كلهم عم يعتبرون خون لانها النصارى، لا لانها عم يعملوا هالاعمال. النصرانية ما لها علاقة. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. النصرانية مختارنا في القرآن مع اختلافها في العقيدة الإسلامية، مع العقيدة الإسلامية، لكن اللي بيمشي على خلاف سياسة وطنه وبلده وأمته هذا عمل سياسي ما عمل ديني. فالإسلام اعتبر العمل السياسي والوطني اعتبره عمل ديني قوام. فاجتمع لأحد زعماء اليهود حيي بن أخطب فأبى أن يستمع به. هذا في عقل حسب الشاب. فذهب إلى زعيم آخر وهو سلام بن مشكل أو إلى آخره، فاجتمع به ثم خرج به إلى أصحابه فبعث رجالا من قريش يعني الهجوم كومندوس، هجوم صاعقة لأبو سفيان. كان النصارى الإسلام إلى قوة صاعقة هذوه بعد معركة بدر، فأرسل أشخاصا من قبله فحرقوا نخلا من نخل المدينة ووجدوا رجلين من المسلمين فقتلوهما ورجعوا. فضرب النبي فخرج في طلبهم في أذن، وكان فروجه لخمس خلون من ذي الحجة بعد بدر، بدر ذي رمضان، شوال، ذي القعدة، بأول ذي الحجة. فالعروبة اللي تأخذ سعرها ممن؟ من النبي. هل بده يعز العرب ويجعل العرب المكان العالمية التاريخية الإنسانية العلمية الحضارية؟ واستعمل على المدينة نائبا بشير ابن عبد المنذر. فأبو سفيان لما شعر انه ملاحق هرب، لأنه كمان معه 200، لكن صار العربي المثقف العالم غير العربي الجاهلي الوثني الأمي. هذا بقاتل عن عقيدة بقاتل عشرة، وصاروا يخففون من أحمالهم، وكانوا أكثر ما حملوا جوب السويق. السويق هذا كان زوالة المسافر، في نحو السمن يعني، فصاروا يرشوه في الطرقات، فصاروا عاد ايش يلمهم بالكياس، وتموا هذول ايش هربانين. وكانت قيدة النبي عن المدينة في 5 أيام. ورأى أبو سفيان أنه بفعله ذلك خرج من نزله، ما حلف أنه لا يمسني شأن وطير حتى يأخذ ثأره من محمد. حرق لك النخلة أكل زلمتين أخذ إيش؟ أخذ الثعلب. وفي هذه السنة زوج النبي فاطمة من علي رضي الله عنهما، وقد خطبها أبو بكر وعمر، فقال النبي لهما: حتى أؤذن ربي. وعرض على سيدنا فاطمة قالت: أتزوجني لفقير قريش؟ هذا علي ابن عمي ابن عمك ما عنده شيء فلس. فقال لها: بذلك أمرني ربي. يعني المرأة من زمان النبي تحب الواحد يقول ايش؟ دائما تتاكل شوي شوي رزق شعوري لابد من النبي، يعني شو بد النبي؟ يعني حرام عليها تاكل شيء اكل طيب. مساكين اهل الدين مسجل عليهم ان لازم ايش؟ يعيشوا بالجوع. ولما الله وصى على النبي الصحابه توسعوا، الله ما حرم عليهم زينة الحياة الدنيا، لكن لما كانوا مقلين أمرهم بالصلاة. في التوراة مكتوب أنه لما بتحوش من ثمارك أول تحويشة بتاخذها للخاخر، إذا ذبحت الذبيحة بدك تأخذ الزراعة تبع الغنم لمين؟ للخاخر. لما تحصد قمحك أول قمح وأنقاب تأخذ لوين؟ للخاخر. كل الأديان في الكنيسة كل حركة يتحركها الخوري فيها ضريبة إلزامية للحد الأدنى، إذا سارت إذا عزمته على عزاء على فرح على مولد على عرس على كتاب. هلا المسلمين إذا عزموا الشيخ بتعبوه بركوه بسيروه بحطوه، إذا أفلحوا إن شيخي شرفنا وزادتنا البركات، تضرب أنت وهالبركات تبعك. بالاتحاد السوفيتي الشيخ إذا زار بيت ما تطلع إلا بجبة ولفة أبدا. أنت الشيخ رجل لفت زرتوه وإذا يا شيخ رجل خمس جبب كانوا بيعودوا خمس بيوت كل بيت وفوق من نبعة مصار. أنا زرت المفتي قدم لي 100 روبي، الروبي دولار وعشر دولار. المسلمين من أحقنتهم ومن جربهم لكموري الشيخ ما له ولا صغير يفرح بالمبسة، لكن كرمز حطلك بجيبته 5 شرار محوطين المسلمين. لذلك الله أعلم لأن الأحد مكرم الشيخ خلي إلاده إذا أجوا يعطي لكل واحد شيء صغرة، لك لحتى غير شيء شيء قدمنا شيء 100 ليرة 500 ليرة قدمنا شيء 1000 ليرة ما عامل عرس عرسك قديش مكلفات قديش؟ طيب إذا دفع مكلفك 20,000 خلي 20,500 لعل بجبر خاطر هذا الشيخ الله عز وجل يعطيك ولد يشوى الدنيا وما فيها. ما نعرف قدر الشيخ ولا نعرف نفكر ولا نعرف. الشيخ يفضل حطه 2-3-4 أو وعامل مثل ما بتعامل الأطفال، وبعدين الله يردنا لديننا. الله بده يوفقكم عالبير المالح شو عصياءات كل هالدعاء الله عبر ربنا دينا لما عبر ربنا عن دينهم. الدين بوشيخ يردك دينك يردك للشيخ، إذا ارتديت الشيخ الشيخ هو يردك دينك. هل الإسلام زمان مبني كان الإسلام المادنة ما في مادنة، المنبر ما كان في منبر، محراب ما كان في محراب، المحراب في زمان سيدنا عثمان، منبر النبي كان 3 درجات وقبل 3 درجات كان يقبل منبر. الاسلام كان هو النبي المعلم المربي المزكي، وهلا الاسلام هو المعلم المربي المزكي. بس الشيخ ما عم بصير. الشيخ عارف السياسة، عارف بالحياة، عارف الزمان، الزمان، المكان، اختلاف مراتب الناس، اختلاف عقولها. ايه بده يعمل كم درام القياس واحد؟ 44. اللي عمره سنة هسية 44، واللي عمره سنتين 44. طيب ال 44 بنحط فيها الولد كله، البطنة كمان قياس واحد، طيب والقمصان قياس واحد، بدك تعمل 50 قياس. الخمر فرضت على 4 مراحل، الصلاة فرضت على 4-5 مراحل، الجهاد على 4-5 مراحل. لتتعامل الناس هيك يا ابني، هي اسمها ايش؟ هي اسمها البطنة. فالله اسمه الحكيم، فمن حكم تعامل الناس على حسب عقولهم وقابلياتهم. الشيخ ما بيعرف السيادة، تعلم الفقه وهذا في علمنا مية على عين الرأس. أنا مشايخي كل مشايخ كانوا من الأتى الأذن اللي كانوا مخشيين حشي عبادة وفقه وكل العلوم، لكن الحياة صفر، الحكمة صفر، التربية كمان ما يعرفوا يبنى أبدا، ما بيحسن كذا يبنى ولا واحد. شيخنا الله قدس روحه أوتي العلم والحكمة والتزكية، فالعلم البركة. وإلى الآن إخوانا في مشارق الأرض ومغاربها، ويقول أن الطريق والحكمة لازم كل العلماء، لكن العلماء ما بيجوا لعندي، عم بيجوا العوام، العوام عم بيتعلموا، لكن العوام إناءهم ضيق، مثل الفيجي على البحر على عين الفيجي معه كاسة شاي، شو بياخذ من عين الفيجي؟ كاسة شاي. إذا واحد جاي بيستلم وعنده على حسب، فوعاء العالم أوسع، بياخذ من الشيخ المربي أكثر. فأهل العلم ما انتفعوا فيه، فلو العوام اللي انتفعوا فيه صافي العلماء لصار كل واحد منهم أمه. فلا رضيوا يسعدوا ولا رضيوا يسعدوا، فلا سعدوا ولا أسعدوا. فإذا من وقت عن تدريج سيدنا فاطمة، حاضركم لغة للموظفين، الله لا إله إلا الله، رضي الله عن سيدنا فاطمة ورضي الله عن سيدنا علي، الحاجة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.